اللهم يا قوي يا متين يا جبار يا منتقم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم إنهم طغوا وبغوا في أرض فلسطين وبغوا في أرض غزة، اللهم صب عليهم عذابك، اللهم صب عليهم غضبك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، اللهم أسعدنا بهلاك الظالمين، اللهم أسعدنا بهلاك الظالمين، يا الله يا الله يا قوي يا منتقم، عليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك بقوتك يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وفي بلاد المسلمين، بارك لنا في أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الناصحة التي تدلهم على الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.